بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في الفصل الأول أو الباب الأول، وهو باب الإسناد الخبري، وهو الباب الأول من الأبواب الثمانية التي يشتمل عليها علم المعاني. وذكر في هذا الباب حد الحكم أو حد الإسناد، أنه الحكم بالسلبي أو الإيجابي، ثم بيّن أن القصد من إخبار المخبر بخبره أحد أمرين: إما فائدة الخبر، وإما لازم فائدة الخبر. القصد بالإخبار لا يخرج عن هذين الأمرين: إما فائدة الخبر، وهذا إذا كان المخبر المخاطب لا يعلم بمضمون الجملة، وإما لازم فائدة الخبر إذا كان المخبر أو المخاطب يعلم ولكنك قصدت أنه يعلم بأنك عالم، يعني قصدت بهذا الخبر إخباره وإعلامه بأنك تعلم مضمون الخبر. ثم ذكر أنه قد ينزل عالم فائدة الخبر أو لازمها منزلة الجاهل، وذلك إذا لم يجري على مقتضى العلم، فيما إذا لم يعمل بعلمه. لذلك قال: وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل. وهذا كأن يقال لمن ترك الصلاة: الصلاة واجبة، يعلم أن الصلاة واجبة، لكن لما لم يثمر هذا العلم فيه بحيث أنه يمتثل نزل منزلة الجاهل. قصد بالإخبار أن يفاد مخاطب حكما له أفاد، أو كونه علمه والأولى فائدة الإخبار سمي واجعل لزمها الثاني، وقد ينزل عالم هذين كمن قد يجهل لعدم الجري على موجبه، لعدم الجري على موجبه، يعني إذا لم يجري على موجب العلم حينئذ ينزل منزلة الجاهل فيخبر ابتداء، يخبر ابتداء. ثم إذا تقعد أن المخبر لا يخلو قصده من أحد أمرين، حينئذ ينبغي اقتصار ذي الإخبار على المخبر، يعني لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنه إما أن يقصد فائدة الإخبار، وإما أن يقصد لازم الفائدة، حينئذ التركيب وكلامه ينبغي أن ينزل على قدر هذه الحاجة. قال: خشية الإكثار، خشية الإكثار أي حذرا من الإكثار لغير حاجة، لأن ذلك من اللغو المنهي عنه في شرع البلغاء، يعتبر من الحشو، والحشو غير مرغوب فيه، يعني ذكر هذا اللغو لا لفائدة، لا لفائدة. فحينئذ إذا علمنا أنه ينبغي أن يقتصر في الكلام والخطاب على قدر الحاجة من التركيب، نظروا إلى حال المخاطب ووجدوا أنه لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال: إما أن يكون خالي الذهن، وإما أن يكون مترددا، وإما أن يكون منكرا. وعليه كل واحد من هؤلاء يخاطب خطابا يليق بحاله، خطابا يليق بحاله. لذلك قال: فيخبر الخالي بلا توكيد، فيخبر الخالي، مرادنا خالي، خالي الذهن، يعني خالي الذهن من الحكم بإثبات أحد طرفي الخبر أو نفيه، بإثبات أحد طرفي الخبر أو نفيه، يعني غير عالم بوقوع النسبة أو لا وقوعها، لا غير عالم بوقوع النسبة أو غير وقوعها، أو يكون متصور للطرفين ولكنه متردد في إيقاع النسبة وعدمها، هذا ما يسمى بالشاك، هذا أيضا داخل في خالي الذهن. إذن خالي الذهن تحته أمران: خالي الذهن من الحكم بوقوع النسبة أو عدمها، وخالي الذهن من التردد في النسبة، هل هي واقعة أم لا. وهذا إذا تصور الطرفين، الأول لم يتصور الطرفين أصلا، والثاني تصور الطرفين وتصور النسبة ولكنه شك في وقوعها وعدمها. قال: فيخبر الخالي بلا توكيد، يعني لا يؤكد له الخبر، وإنما يلقى إليه إلقاء دون أي تأكيد. فيقال زيد قائم، زيد قائم. وهذه جملة اسمية كما سيأتي أنها من المؤكدات. وأجيب بأن هذا الاحتمال أنه إذا قيل خالد ذهن يلقى إليه الخطاب غير مؤكد، وهذه الجملة جملة اسمية وهي من المؤكدات، نقول الجواب بأحد أمرين: إما إلا إذا قصد، إذن تارة تكون مؤكدة وتارة لا تكون مؤكدة، لابد من القصد. والثاني أي أنها تعتبر مؤكدة مع غيرها، أما لوحدها فلا. إذا قيل لزيد قائم نقول الجملة الاسمية هنا مؤكدة مع اللام لوجود اللام، وهي لام الابتداء وهي من المؤكدات. إذن الجملة الاسمية من حيث هي لا تعتبر من المؤكدات، وإنما إذا قصد أنها مؤكدة صارت مؤكدة، وإن لم يقصد فلا. فحينئذ إذا ألقي إلى خالد ذهن جملة اسمية زيد قائم لا نقول كيف ألقي إليه بلا توكيد والجملة الاسمية تعد من المؤكدات، هذا تعارض. نقول لا، ليست على إطلاقها، وإنما لابد من القصد. هذا الأول، فيخبر الخالد بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد. ما لم يكن أي المخاطب، ما لم يكن المخاطب في الحكم ذا ترديد، يعني حضر في ذهنه طرفا الحكم والنسبة وتحير في وقوع النسبة أو لا، تحير في وقوع النسبة أو لا، الذي يسمى بالشاك. نقول هذا متردد، حينئذ يلقى إليه الخطاب مؤكدا، لكنه هل يجب التأكيد أو لا؟ الجمهور على أنه لا يجب، بل هو مستحسن، بل هو مستحسن. لذلك قال فحسن ما لم يكن المخاطب في الحكم ذا ترديد أي ذا تردد فحسن، أي فالتأكيد حسن بمؤكد واحد، بمؤكد واحد. تقول زيد قائم ولكنه في نفسه متردد، تقول لزيد قائم، أكدت له بمؤكد واحد. لماذا؟ لوقوع التردد في نفس المخاطب، هل وقعت النسبة أو لا؟ هو تصور زيد وتصور القيام وتصور النسبة الذي هو الارتباط، ولكنه شك في الوقوع، حينئذ نؤكد له بمؤكد واحد. ومنكر الإخبار حاتم، هذا النوع الثالث، المخاطب الذي أنكر. منكر الإخبار يعني منكر للحكم حاكما بخلافه، زيد قائم هو أنكر بحيث إنه حكم بعدم قيام زيد، هذا يحتاج إلى تأكيد، وحكمه وجوب التأكيد، يجب أن يؤكد له الحكم، يجب أن تؤكد له النسبة بمؤكد واحد فأكثر. لزيد قائم هذا خطاب للمنكر، وقلنا في الأول لزيد قائم هذا خطاب للمتردد، والفرق بينهما كيف نفرق؟ تسمع لزيد قائم ما في إشكال، تأكيد واجب في المنكر وهناك حسن وقيل واجب، لكن ما الفرق بينهما؟ لزيد القائم هنا أكد بمؤكد واحد، لأن الأصل كان في المنكر أن يبدأ بالثاني فما فوق، يعني إذا كان الطلب يؤكد له بمؤكد واحد لزيد القائم هذا حسن، طب إذا كان منكرا العقل يشير إلى أنه يبدأ باثنين فأكثر، يقول والله لزيد قائم، كذلك نقول لا، يبدأ بمؤكد واحد، والذي يعد أن هذا طلبي أو إنكاري هو السياق القرائن، لأن هنا قلنا مقتضى الحال، مقتضى الحال لابد أن يراعى أمر خارج عن اللفظ، ما قلنا الحال هو الأمر الداعي للتكلم على وجه مخصوص، ومقتضاه هو ما يترتب على هذا الحال، قد يكون الخطاب لذكي حينئذ يخرج الكلام لائقا بالذكي، طيب الذكاء هذا داخل في اللفظ أو خارج عنه؟ خارج عن اللفظ، إذن السياق القرائن هو الذي يبين أن هذا الخطاب للذكي أو للغبي، هذا أمر خارج عن مجرد اللفظ. وحينئذ في مثل هذه المواضع في الباب كله القرائن والأحوال هنا لها اعتبار، هي التي تميز. حينئذ إذا قيل لزيد القائم يحتمل أن هذا طلبي أو إنكاري، نقول نعم، والذي يميز هذا عن ذاك هو القرائن، هو القرائن. ومنكر الإخبار حتم، يعني يجب، حتم بمعنى محتوم، مصدر بمعنى اسم المفعول، أي فالتأكيد حتم له بحسب الإنكار، له يعني المخاطب المنكر، بحسب الإنكار يعني بقدره قوة وضعفا. إن أنكر نأتيه بواحد، إن بالغ في الإنكار زدناه ثانيا، إن بالغ وزاد زدناه ثالثا. كذلك كما ذكر صاحب الإيضاح أنه إذا أنكر صدق زيد مثلا وقال إني صادق، إني صادق، فأنكر فيقول له إني لصادق، فبالغ فالإنكار قال والله إني لصادق. هذه ثلاث جمل، إني صادق مؤكد بمؤكد واحد، إني لصادق مؤكد بمؤكدين، والله إني لصادق هذه مؤكدة بثلاث مؤكد. لكل مخاطب له خطاب يختص به، إن كان في أول درجات الإنكار يقال له إني صادق، وإن كان في ثاني درجات الإنكار يقول له إني لصادق، زيد الله. وإذا كان بلغ الغاية ويقال له والله إني لصادق، إني لصادق. والذي يميز هذا عن ذاك هو قرائن الأحوال الحال. لذلك كان في آخر درس البعض يسأل يقول العوام كيف نقول لهم؟ العوام ما يعرفون هذا، تؤكد أو ما تؤكد ما يعرف أن هذا مؤكد يريد به زيادة المعنى، إنما هذه تستفيد منها في فهم ما قد يرد في الكتاب والسنة أو لغة العرب أو مع بعضهم البعض طلاب العلم ونحو ذلك. كقوله إنا إليكم مرسلون فزاد بعد ما اقتضاه المنكر، كقوله يعني جل وعلا حكاية عن بعض الرسل إنا إليكم مرسلون، لما كذبوا أول مرة قالوا إنا إليكم مرسلون، هنا أكد ب إن أسمية الجملة بمؤكد، فلما ازداد الإنكار وبالغوا كان الجواب ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. هذه كم؟ ربنا يعلم، هذا في قوة القسم، إنا إليكم لمرسلون، اللام أسمية الجملة، هذه أربعة مؤكدة. المرة الأولى قالوا إنا إليكم مرسلون أتى بمؤكدين، والمرة الثانية لما زاد الإنكار وبالغوا أتى بأربعة مؤكدات، أربعة مؤكدات. إذن هذه ثلاثة أحوال، قال الذهن المتردد المنكر. طيب قال فالأول للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الإنكار ثلاثة أسماء، يعني لها أسماء عند البيانيين. يسمى الأول الذي ألقي إلى خال الذهن يسمى ابتدائيا، يسمى ابتدائيا. ثم الطلبي الذي هو للمتردد يقال الطلبي، ثم الإنكار يقال إنكاري. إذن هذه ثلاثة أحوال. الثلاثة تنسبي، يعني أنسب الثلاثة المتقدمة على ترتيبها للفظ الابتدائي، يعني قد ابتدائي سمي بذلك لأنه لم يسبق عليه من المخاطب شيء من الإنكار والطلب. ثم الطلب لأنه مسبوق بطلب بلسان الحال أو المقال. ثم الإنكار لأنه منسوب بإنكار المخاطب. ثلاثة تنسبي أي أنسب الثلاثة. هذا يسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، إذا ألقي الكلام إلى خال الذهن بلا توكيد يسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر. لماذا؟ لأن مقتضى الظاهر أن خال الذهن لا يحتاج إلى توكيد، فإذا ألقي إليه الكلام غير مؤكد نقول هذا وافق مقتضى الظاهر. وإذا ألقي الكلام إلى خال إلى المتردد فمقتضى الظاهر أن يؤكد له بمؤكد واحد، حسن يستحسن أن يؤتى بمؤكد واحد، ف فيسمى حينئذ إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، لأن الظاهر أن هذا المخاطب الذي ألقي إليه الخبر متردد في الحكم، فحينئذ مقتضى هذا الظاهر الذي هو ظاهر الحال أن يؤكد له بمؤكد واحد، لكن على جهة الحسن لا على جهة الوجوب. فإن كان الذي ألقي إليه الخبر منكرا نقول فمقتضى الظاهر يعني ظاهر الحال أن يؤكد له الخبر بمؤكد فأكثر، لكنه على جهة الوجوب. قد يخرج الكلام لا على مقتضى الظاهر، يعني قد نخالف هذه القاعدة، قد نخالف هذه القاعدة فيلقى الكلام إلى خالي الذهن مؤكدا، والأصل فيها أنه ليس مؤكدا. وقد يلقى الكلام إلى المنكر بلا توكيد، والأصل فيها أنه يجب توكيده. وقد يلقى الكلام إلى المتردد كأنه منكر أو كأنه مقر. فهذه الثلاثة الأحوال قد يأتي بعضها في محل بعض، ويسمى إخراج الكلام على غير مقتضى ظاهره، لأن مقتضى الظاهر أخص من مقتضى الحال. مقتضى الحال سبق أنه الاعتبار المناسب. عندنا حال وعندنا مقتضى الحال. الحال ما هو؟ الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص، مقتضاه الذي يطلبه هذا الحال نقول يسمى مقتضى الحال. مقتضى الحال قد يكون يستلزم إخراج الكلام على ظاهره، وقد يستلزم إخراج الكلام على غير ظاهره. إن وافق ظاهره فهو مقتضى الحال ومقتضى الظاهر، وإن لم يوافق فهو مقتضى الحال لا مقتضى الظاهر. إذن أيهما أعم؟ مقتضى الحال أعم من مقتضى الظاهر. لماذا؟ لأن مقتضى الحال قل هو الأمر الداعي، قد يأتي إنسان خالي الذهن وعنده قرينة يتشوف إلى خبر ما فيلقى إليه الخبر مؤكدا، إذن أكد الخبر الذي ألقي إلى خالي الذهن، نقول هذا مقتضى الحال. الحال يقتضي أن يؤكد له الخبر مع كونه خالي الذهن، والأصل في القاعدة أن خالي الذهن أنه لا يؤكد له الخبر. حينئذ نقول هنا وافق مقتضى الحال لا مقتضى الظاهر، لأن الحال أعم أو مقتضى الحال أعم من مقتضى الظاهر، فلذلك لا تنافي بين ما قرره البيانيون في هذا الموضع وما قد سبق، لأن مقتضى الحال نقول عام، قد يخرج الكلام على مقتضى الظاهر وقد يخرج الكلام لا على مقتضى الظاهر، وكلاهما موافقان لمقتضى الحال. فكل مقتضى الظاهر مقتضى حال ولا عكس، كل مقتضى الظاهر مقتضى حال ولا عكس. هنا قال واستحسن التوكيد إن لو وحت له بخبر، واستحسن التوكيد إن لو وحت له، واستحسن التوكيد إن لو وحت له بخبر كسائل في المنزلة. واستحسن التوكيد إن لو وحت، يقصد بهذا أن يعامل خالي الذهن معاملة المتردد الطالب، فيلقى الكلام إلى خالي الذهن عن النسبة كما يلقى إلى المتردد، كما يلقى إلى المتردد. إذن خالي الذهن القاعدة ومقتضى الظاهر أنه يلقى إليه الكلام بلا توكيد، لكن قد يلقى إليه الكلام مؤكدا، قد يلقى إليه الكلام مؤكدا، فيعامل معاملة المتردد في النسبة، المتردد في النسبة. قال واستحسن التوكيد، استحسن التوكيد هذا راجع للنوع الثاني الذي هو طلبي، لأنه قال هناك ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن. متى يستحسن التوكيد؟ إذا كان الخطاب طلبي، إذا كان خطابا طلبيا، يعني إذا ألقي الخبر إلى متردد، يعني تصور النسبة وتصور طرفي الخبر لكن شك في الوقوع أو عدم الوقوع، هذا نقول يلقى إليه الخبر أو يلقى إليه الخبر مؤكدا بمؤكد واحد. قد يعامل خالي الذهن معاملة المتردد الطالب للتأكيد، لكن هل هو على الإطلاق؟ الجواب لا. قال إلا وحدنا واستحسن التوكيد، يعني التوكيد لمن؟ لخالي الذهن، لخالي الذهن، فيعامل معاملة المتردد الطالب فيلقى إليه الكلام كما يلقى إلى المتردد، كما يلقى إلى المتردد، فيصب لهم الكلام في قالب واحد. متى؟ إلا وحت له بخبر، إلا وحت، إن لو وحت بمعنى أشرت، تلويح هنا بمعنى الإشارة، لو وحت له يعني للمخاطب الذي هو في الأصل خالي الذهن بخبر، فحينئذ تستشرف له نفسه لذلك الخبر فتتطلع إلى معرفة حكم ما، إلى معرفة حكم ما. مثلوا لذلك بقوله تعالى لنوح عليه السلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، الشاهد إنهم مغرقون. الحكم بالإغراق هنا، هل نوح عليه السلام يعلمه أولا؟ لا يعلم، إذن هو خالي الذهن، فلماذا أكد له الخبر هنا إنهم مغرقون؟ قالوا هنا ألقي إليه وهو خالي الذهن بكلام أو بخبر سابق، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني لا تدعوني في شأن قومي. النهي النفس البشرية إذا نهيت عن شيء تستشري، يعني تتطلع إلى أمر ما، وهو لما نهي عن ذلك، لما نهي عن ذلك، لما نهي عن الدعاء لشأن قوم نوح، فجاء الجواب إنهم مغرقون. إذن في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا هنا إشارة إلى خبر ما، وهذا الخبر هو الذي دل عليه النهي، لأن النهي والأمر في الأصل لا يكون إلا لعلم، إلا لسبب، وكل نهي وكل أمر، لذلك عند الأصوليين كل إن بعد أمر أو نهي تفيد التعليل، كل إن بعد أمر أو نهي تفيد التعليل، كذلك لماذا أفادت التعليل؟ لأن النهي والأمر تستشرف النفس إلى معرفة ما تضمنه أو ما تضمنه هذا الخبر، فثم خبر أشار إليه اللفظ الأول لا تصريحا ولا تحقيقا وإنما تلويحا، هذا الخبر الذي أشار إليه الخبر الأول تلويحا النفس تطلعت إلى معرفته، فكأنه وقع تردد ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هل حصل أو هل حقت عليهم كلمة العذاب أو لا، هل سيقع الإغراق أو لا، هذا تردد أو لا تردد، حينئذ جاء التأكيد، فنزل خالي الذهن الذي هو نوح عليه السلام لما ألقي إليه الخبر، فنزل خالي الذهن ونزلت المتردد، لأنه شعر في نفسه أن ثم أمرا سيقع، وعنده علم أنه قال واصنع الفلك بأعيننا، إذن سيكون العقاب من جنس الإغراق، فحينئذ استشرفت نفسه إلى معرفة الحكم، هل سيقع الإغراق أم لا، هل حكم الرب جل وعلا بالإغراق أم لا، فقال إنهم مغرقون. إذن الجواب هنا أكد بإن استحسانا لوقوع التردد في نفس نوح عليه السلام، كيف هو خالي الذهن في الأصل؟ نقول هذا الخبر الذي ألقي إليه أولا تضمن خبرا آخر أو أشار إشارة ما إلى خبر آخر، هذا الخبر تعلقت به النفس فحينئذ وقع تردد في نفسه ف جاء الخبر مؤكدا، واستحسن التوكيد إلا وحت له بخبر. بعضهم يعبر عن هذا يقول ينزل غير السائل منزلة السائل، هذا صاحب الأصل التلخيص عبر بهذا، ينزل غير السائل منزلة السائل، ينزل غير السائل منزلة السائل، نوح عليه السلام لم يسأل، وإن وقع في نفسه سؤال معنوي، لأن لازم النهي كما ذكرنا النفس تتطلع إلى هذا، إذا نهي الإنسان عن شيء لابد أن يقع في نفسي لما نهي عنه. فحينئذ وقع سؤال معنوي لازم للخبر الأول، فإنهم مغرقون، هذا وقع جواب لسؤال. وبعضهم يقعد قاعدة عامة، إذا وقع الجواب سؤالا لسائل يؤتى بإن تأكيد. ولذلك لما ذكر أبو العباس المبري جوابا لي لمن أنكر أو قال إن ظله الكندي، قال إن العرب أو في كلام العرب حشو، إن في كلام العرب حشو، يقولون عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن والله إن عبد الله لقائم. هذه ثلاث جمل، عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، أكد الثالث بمؤكدين والثاني بمؤكد والأول خالي من التوكيد. قال والمعنى واحد، هكذا يقول الكلام، والمعنى واحد، إذن وقع في كلام العرب ما هو حشو. قال أبو العباس المبرد بل المعاني مختلفة، بل المعاني مختلفة، عبد الله قائم إخبار عن قيامه، وإن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل، هذا الشاهد، وإن عبد الله لقائم هذا جواب إنكار ممكن. إذن المعاني مختلفة، وإن كان المسند والمسند إليه متحد، عبد الله وقائم، وهذا من سعة لغة العرب، المسند والمسند إليه واحد، عبد الله وقائم، لكن جرد في الأول عن المؤكدات، وأكد في الثاني بمؤكد واحد، وأكد في الثالث بمؤكدين. فقال بل المعاني مختلفة، عبد الله قائم إخبار عن قيامه فقط، وإن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل، وإن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر. الشاهد أن بعض البيانيين يرى أن إن تقع مطلقا في جواب سائل، في جواب سؤال سائل، ولذلك هنا عبر صاحب التلخيص في الأصل واستحسن التوكيد إلا وحد لا، قال ينزل غير السائل منزلة السائل، فيؤكد له بمؤكد واحد الاستحسان، على القاعدة أن الجواب إذا خرج جواب سؤال سائل يؤتى بمؤكد واحد، بمؤكد واحد. واستحسن التوكيد إلا وحد له بخبر، له يعني المخاطب، بخبر فتستشرف نفسه لذلك الخبر أي تتطلع إليه. قالوا والاستشراف استشرف الشيء إذا رفع رأسه ينظر إليه، استشرف الشيء إذا رفع رأسه ينظر إليه. لكن عدل السيوطي عن هذه العبارة وهي تنزيل السائل غير السائل منزلة السائل، أنه قد يفهم أن الطلب هنا الذي هو تأكيد بمؤكد واحد لابد أن يقع في جواب سؤال، ولذلك قال وربما خولف ذا فليردي كلام ذي الخلو كالمرددي، عبر بكلام ذي الخلو كالمرددي، نزل الخبر الذي يلقى إلى خالي الذهن، نزل خالي الذهن منزلة المتردد فأكد له استحسان، بدلا من أن نقول ينزل غير السائل منزلة السائل، لأنه يفهم أو قد يتبادر أو فيه نوع إيهام أنه لا بد من سؤال، وهنا قد يرد نوح عليه السلام لم يسأل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ما ورد سؤال، ليس كذلك؟ إذا قيل ينزل غير السائل منزلة السائل قد نكون ظاهرية ونقول أين السؤال، فلا سؤال. وأجيب عن صاحب التلخيص بأنه إن لم يكن سؤال ظاهرا باللفظ فالمعنى يستلزم السؤال، والتردد هنا ما حصل إلا لوقوع السؤال في نفس نوح عليه السلام، واضح هذا؟ نعم. إلا وحت له بخبر كسائل في المنزلة، يعني نزل منزلة السائل في المنزلة كسائل، هذا ذكر في الحاشية أنه متعلق بمحذوف خبر، بمحذوف خبر لفعل ناقص محذوف معطوف على مقام، أي فيصير عند التلويح له بالخبر وإن لم يتردد ولم يطلب كسائل كطالب متردد لذلك الخبر كطالب أو كسائل، طالب ومتردد لذلك الخبر الملوح له به في المنزلة يعني في المكان. نزل غير السائل منزلة السائل. إذن إن لم يكن سؤال في الظاهر فلابد أن يكون تم سؤال في المعنى. ويجعل المقر مثل لا، هنا قال وربما خلف ذا فليردي كلام ذي الخلو كالمردد. إذا قدم إذا له قدم ما يلوح بخبر فهو لفهم يجنح، لفهم يقصد به الاستفهام، فهو يجنح لفهم يعني يميل للاستفهام، وهذا الاستفهام قد يكون باللفظ وقد يكون في المعنى. إذا له قدم ما يلوح بخبر فهو لفهم يجنح، كمثل ما يجنح من تردد لطلب فالحسن أن يؤكد. حينئذ يستحسن أن يؤكد لخالي الذهن متى؟ إذا كان عنده نوع تردد يحمل حاله على حال المتردد، فحينئذ نقول هل أخرج الكلام على مقتضى الظاهر أو على غير مقتضى الظاهر؟ ها، على غير مقتضى الظاهر، لأنه خالي الذهن، لأنه خالي الذهن. قد يقول قائل التردد واقع فيما خرج الكلام على مقتضى الظاهر، وهنا أيضا التردد واقع، فلماذا جعل الثاني مخالفا للأول؟ نقول ينزل الخالي منزلة المتردد. طب نقول هو وقع في نفسه تردد وأكد له الخبر، لماذا لم نجعله كالأول في كون الكلام خرج على مقتضى الظاهر؟ نقول هنا التردد وقع بالإشارة والتضمن ليس كالأول. الأول وقع بالفعل وهنا وقع بالتلويح والإشارة. لماذا؟ لأن الخبر الأول أشار إلى جنس الخبر الذي وقع السؤال والتردد في النفس منه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هنا نقول هذا الخبر أشار إلى جنس خبر ما، وهذا ليس في الحالة الأولى. الحالة الأولى التردد واقع بالفعل، وهنا التوقع متوهم، التوقع التردد هنا متوهم، فحينئذ الإشارة وقعت إلى جنس خبر لا إلى خبر بالفعل، فدلالة هذا الخبر على الخبر الذي أكد دلالة ماذا؟ ها؟ لزومية وليس دلالة تضمنية، لأننا نقول يشير ويلوح إلى جنس الخبر وقد لا يكون، وقد لا يكون. إذا نقول ثم فرق بين المعنيين، فالثاني خرج على مقتضى، الأول خرج على مقتضى الظاهر والثاني خرج لا على مقتضى الظاهر. واستحسن التوكيد إن لوحت له بخبر كسائل في المنزلة. قال وألحقوا، هذا النوع ثاني، وألحقوا من؟ وألحقوا من؟ الواو هنا يفسر بماذا؟ ها؟ أقل ما منه الكلام ركبوا، ها، العرب أو النحاة. في مثل هذا التركيب أقل ما منه الكلام ركبوا، الواو يرجع إلى العرب لأنهم أصل، أو إلى النحاة، لكن العرب ابتداء وتركيبا وفعلا وقولا وعملا، والنحاة حكما. هم لا يبتدئون تركيب، ما يبتدئون، وإنما حاكم. هنا وألحقوا إما العرب إذا كان بالفعل، وإما البيانيون أي حكم، كذلك واضح. نقول وألحقوا مثل هذا التركيب كثير بمالك وغيره، وهنا نقول إما وأخبروا بظرف أو بحرف جر. ها، نقول الواو هنا يحتمل أنه إما العرب وإما النحاة، لكن النحاة ما وضعوا، ما هم الذين أخبروا؟ هل هم الذين ابتدأوا الإخبار بالظرف؟ لا، ما ابتدأوا. من الذي ابتدأ؟ العرب. إذن لك أن ترجع الضمير فتقول أخبروا بظرف أو بحرف جر. العرب ابتداء وفعلا وعملا وبالفعل، والنحاة حكما أي حكموا بكون الخبر يقع ظرفا، هم فقط يحكمون. يجوز أن تخبر عن المرتدى بظرف أو بحرف جر. ناوين من؟ العرب. أو النحاة حاكمين بالنية، لابد أن تنوي، يجب عليه مثل الفقهاء. وهنا وألحقوا أي العرب أو البيانيون، هذا راجع للثالث وهو الإنكار. وألحقوا أمارة الإنكار به، وألحقوا أمارة يعني علامة الإنكار به، الضمير هنا يعود إلى الإنكار. وألحقوا علامة الإنكار به أي ألحقوا عدم الإنكار المصاحب لعلامة الإنكار بالإنكار، ألحقوا عدم الإنكار المصاحب للإنكار المصاحب لعلامة الإنكار بالإنكار، عدم الإنكار وهو الإقرار. ولذلك صرح السيوطي أحسن من هذه، ويجعل المقر مثل المنكر، هذه العبارة أصرح وأوضح، ويجعل المقر مثل المنكر إن سمة النكر عليه تظهر، يعني مقر وتكون ثم علامة وأمارة على إنكار، يكون مقرا وثم علامة أو أمارة على أنه منكر، العلامة تدل على الإنكار، والأصل أنه مقر. قال يخاطب ويلقى إليه الخبر مثل ما يلقى إلى المنكر، مثل ما يلقى إلى المنكر، ويجعل المقر مثل المنكر إن سمة النكر عليه تظهر، كقولنا لمسلم وقد فسق يا أيها المسكين إن الموت حق. مسكين مسلم في الأصل ويقر به الموت، أليس كذلك؟ فيقال له إن الموت حق، إن الموت حق، هو مقر بالموت، ولكن لما كان له أمارة وعلامة على إنكار الموت وهو الغفلة والتمادي في الفسق والإعراض عن التقوى والاستعداد لما بعد الموت، لما وجدت هذه الأمارات نزل منزلة المنكر للموت، فحينئذ استحسن أن يؤكد له، بل يجب أن يؤكد له بمؤكد. ويجعل المقر مثل المنكر إن سمة النكر عليه تظهر، كقولنا لمسلم هو مسلم وقد فسق خرج عن الطاعة، يا أيها المسكين إن الموت حق، إن الموت حق، هذا أكد بمؤكد واحد وجوبا لأنه نزل منزلة المنكر. إذن يجعل المقر مثل المنكر، وجعل الأول خالي الذهن مثل المتردد، مثل المتردد. جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، جاء شقيق، هذا رجل عارضا رمحه يعني قد جعل رمحه عرضا، وهذا يدل على أنه مدلا بشجاعته، وإذا كان مدلا بشجاعته قالوا كأنه، هذه أمارة، كأنه ينكر أن بني عمه فيهم سلاح، كأنهم عزلوا عن السلاح، ولذلك أكد له الخبر إن بني عمك، هو يقر بهذا لا ينكر أن في بني عمه سلاح. جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، فحينئذ نقول لما أكد له الخبر مع كونه مقرا بالحكم، نقول لأن ثم أمارة تدل على الإنكار، وهو كونه قد عرض رمحه بطريقة تدل على أنه ينفي وجود السلاح والرماح عند بني عمه. جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هذا مثل الأول، يا أيها المسكين إن الموت حق، لكنه من القرآن. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هل ينكرون الموت؟ هنا أكد بماذا؟ ثم إنكم إن بعد ذلك لميتون اللام. إذن أكد بمؤكدين، وهذا يكون للمنكر، هم لا ينكرون الموت ولكنهم لما أعرضوا عن الاستعداد لما بعد الموت نزلوا في الخطاب منزلة من ينكر الموت. كعكسه، إذن عرفنا الأول، وألحقوا أمارة الإنكار به، أي ألحقوا عدم الإنكار المصاحب لأمارة الإنكار بالإنكار. يجعل المقر بحكم حاكم به مثل المنكر، متى؟ إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار. ولذلك عبر في الأصل تلخيص والإيضاح أنه ينزل غير المنكر منزلة المنكر فيلقى إليه الحكم مؤكدا كما يلقى إلى المنكر. هذا إخراج له على مقتضى الظاهر أو على غير مقتضى الظاهر؟ على غير مقتضى الظاهر، لأن الأصل أنه يلقى إليه خاليا من المؤكدات لأنه مقر. نعم. كعكسه، أي مثل عكسه، وهو هنا قلنا في الأول نزل أو عومل المقر مثل المنكر، عكسه المنكر مثل المقر. كعكسه كمخالفه كعكسه أي كمخالفه لنكتة لم تشتبه. كعكسه أي جعل المنكر كالمقر إذا كان معه دلائل وشواهد معلومة له أو محسوسة، إما معلومة يقينية أو محسوسة عنده، لو تأملها ونظر فيها دلته هذه الدلائل والشواهد وارتدع عن إنكاره، قالوا كما لو قال من يعادي الإسلام، أو إذا رأيت من ينكر الإسلام قلت له الإسلام حق، الإسلام حق هنا خالعا المؤكدات وهو ينكر أحقية الإسلام، نقول لا، الإسلام له دلائل وله شواهد ظاهرة بينة واضحة معلومة عنده مستكبرة عن التسليم لها، أو محسوسة يرى شواهدها في الخارج، ولكنه لو تأمل هذه الدلائل وهذه الشواهد لارتدع عن إنكاره، فحينئذ يعامل معاملة المقر فيقال له الإسلام حق، الإسلام حق. ولذلك جاء في تمام الآية السابقة ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. انظر، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، الموت وهم مقرون به، أكده بمؤكدين. ثم إنكم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إيش الآية؟ لا، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، أكد الموت بماذا؟ بمؤكدين. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، أكده بمؤكد واحد، مع كون إنكار البعث هذا واقع وحاصل وأصحابه كفر بخلاف الموت، لكن لما كان البعث فيه من الدلائل والشواهد العقلية والحسية ما لو تأملها أو تأملها المتأمل لارتدع عن إنكاره، فلذلك أكد بمؤكد واحد، لأن وجود هذه الدلائل إما أن تجعله يعترف وإما أن تجعله يتردد، أما ينكر فلا، فلذلك أكد بمؤكد واحد كأنه متردد. كعكسه لنكتة يعني لفائدة، هذا مأخوذ من النكت، النكت هو الضرب في الأرض بعود ونحوه، قالوا إذا ضرب في الأرض يؤثر أو لا يؤثر؟ فأثر، قالوا مثلها النكت التي هي المعلومات الفوائد والدرر، هذه تؤثر في القلب فتحفظ ولذلك ألف بعض أهل العلم كتب سماها النكت، ومنه النكتة التي عند الناس هذه سميت نكتة لذلك، لأنها إذا سمعت هي تتعلم وقرت في القلب ولا تنسى، ولذلك سميت نكتة مأخوذة من النكت لأنها تؤثر في قلب صاحبها. لم تشتبه على صاحبه، لم تشتبه على صاحبه. بقسم قد إن لام الابتداء ولولا للتوكيد واسم أكد. ذكر لك بعض المؤكدات في سياق الإثبات. بقسم، هذا جار مجرور متعلق بقوله أكد أو أكد، نقرأه بالبناء للمعلوم أو بالبناء للمجهول. أكد بقسم، أكد بقسم، والألف إن جعلتها يحتمل أنها يحتمل أنها للإطلاق أو مبدل عن نون التوكيد خفيفة مطلقا، سواء قلنا أكد أو أكد. أحسنت. إذا قيل أكد جاز في الألف هذه تكون ألف إطلاق أو نون توكيد، وإذا قلت أكد ما يكون إلا الإطلاق. لماذا؟ بالطلب. أما المثبت أكد في الماضي لا. بقسم نقول جار ومجرور متعلق بقوله أكد، أي أكد الخبر أو أكد الخبر بقسم. بقسم ذكر قسم قد إن لام الابتداء ونون التوكيد واسم، ستة مؤكدات أو ست مؤكدات. هذه المؤكدات ليست منفردة، يعني لا يوجد بعضها لوحده مفتقر أو غير مفتقر للآخر، لا، قد تتداخل وقد يعني ينفرد بعضها عن بعض، لأنه قد يجتمع القسم مثلا مع لام الابتداء، وقد يجتمع قد مع نون التوكيد أو اسمية الجملة مع اللام أو مع القسم. إذن هذه ليست منفردة، كل واحد إذا وجد امتنع وجود الآخر، لا، بل قد يوجد بعضها مع بعض، منها ما يختص بالجملة الاسمية، ومنها ما يختص بالجملة الفعلية، ومنها ما هو مشترك قد يؤكد به الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية. بقسم، المراد بالقسم هنا اليمين، المراد بالقسم اليمين. قل والله لزيد قائم، والله زيد قائم، وقع التوكيد هنا بالجملة، أو نعم وقع التوكيد بالقسم. قال ابن مالك رحمه الله في شرح الشافية: القسم جملة يجاء بها لتوكيد جملة، القسم جملة يجاء بها لتوكيد جملة. لكن يعني قلت بالله والله وتالله، نقول هذه مفردات أو جمل؟ جمل، لأنه لابد من فعل القسم بالله، لابد من التقدير، قد يذكر وقد يحذف. وأقسموا بالله، بالله جار ومجرور متعلق بقول أقسم وقسم، بالله نقول محذوف. كذلك والله هنا متعلق محذوف ولا يجوز ذكره، تالله لأكيدن، أقول تالله هذا قسم متعلق بفعل محذوف. إذن القسم جملة، قال جملة، القسم جملة يجاء بها لتوكيد جملة، وترتبط إحداهما بالأخرى ارتباط جملتي الشرط والجزاء، ارتباط جملتي الشرط والجزاء، أي كل منهما متوقف في الفهم على الآخر، وكلتاهما اسمية وفعلية، يعني قد تكون جملة القسم اسمية والمقسم أو الذي الجواب فعلية، وقد يكون بالعكس. والمؤكدة هي، والمؤكدة هي الأولى، والله هذه المؤكدة، إن زيدا لقادم هذه مؤكدة، والأولى إنشاء والثانية خبر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر نقول هذا جملة القسم إنشاء وليس بخبر، إن الإنسان لفي خسر هذه جملة الجواب وهي خبر وليست بإنشاء. أيهما المؤكد وأيهما المؤكد؟ والعصر مؤكد، الجملة مؤكدة، إن الإنسان هذه جملة مؤكدة، إذن حصل التأكيد هنا بالقسم. قال والمؤكدة هي الأولى وهي إنشاء، والمؤكدة هي الثانية وهي المسمات جوابا، وهذه لا تكون إلا خبر، الجملة الاسمية مثل علي عهد الله لأفعلن كذا، علي عهد الله قسم أو لا، في عرب علي عهد الله، ها علي خبر مقدم وعهد الله مبتدأ، إذن وقعت جملة القسم هنا جملة اسمية، جملة اسمية، لكن هنا ذكر الخبر، وبعد لولا غالب حتم الخبر حتم، وفي نص يمين مستقر، ليس أحسنت، ليس نصا فيه الخبر، لعامرك لأفعلن، لعامرك قسمي، هنا يجب حذف الخبر، لكن في مثل هذا التركيب علي عهد الله يجوز ذكره ويجوز حذفه لأنه ليس نصا في اليمين، ليس نصا في اليمين. إذن هنا الجملة القسم التي هي مؤكدة وقعت جملة اسمية، علي عهد الله أحلف بالله أقسم بالله لزيد قائل، نقول وقع الجملة القسم هنا جملة فعلية. كذلك المقسم أو الجواب، جواب القسم قد يكون جملة فعلية وقد يكون جملة اسمية، إذن كل منهما قد يكون فعلية وقد تكون جملة اسمية. إذن يقع التأكيد بقسم قد، يعني وقد حذف حرف العطف هنا من أجل الوزن، بقسم وقد يعني أكد بقد كما أكد بالقسم، وقد إذا أطلقت عند النحاة وغيرهم فهي قد، ها فهي قد الحرفية أو فهي قد الحرفية، جزء الوجهان، فهي قد الحرفية أو فهي قد الحرفية، إذا أطلقت قد عند النحاة صرفت إلى الحرفية ولا ترد الإسمية. إذن قد الحرفية نقول احترازا عن الإسمية، لماذا؟ لأن الإسمية هذه تأتي بمعنى حس أو يكفي، قد زيد درهم يعني حسب زيد درهم، هذا مبتدا، قد زيدا درهم يكفي زيدا درهم بالنصب، وهذه فيها تفصيل ذكرناه في شرح الملحق. إذن قد هذه تعد من أدوات التوكيد وهي خاصة بالجملة الفعلية، القسم هذا مشترك جملة اسمية وجملة فعلية، يؤكد به الجملة الاسمية ويؤكد به الجملة الفعلية، أما قد فهي خاصة بالجملة الفعلية ولا تدخل على الجملة الاسمية. لماذا؟ لماذا امتنع دخول قد على الجملة الاسمية؟ هذا دور، ها نعم ما أسمعكم، ليست عاملة، لا وأل هذه ليست عاملة اختصت بالاسم، نعم لأن قد إذا دخلت على الفعل أفادت التحقيق والتقرير والتقليل والتكثير وقيل التوقع، وهذه لا يتصور وجودها في الأسماء لأنها لا تخرج عن هذه الأربعة أو الخمسة معان، لا تخرج عن هذه الأربع أو الخمسة معان، فإذا لم تخرج عنها كان معناها في هذا منحصر في هذه الأربعة، وهذه الأربعة لا توجد ولا يتصور إلا في الفعل ولا توجد في الأسماء، حينئذ اختصت بالفعل دون الاسم. إذن إذا قيل لماذا اختصت قد بالفعل دون الاسم، نقول لأن قد تفيد التوقع وتفيد التحقيق وتفيد التقليل والتكثير، والتوقع إنما يكون للحدث والتحقيق إنما يكون للحدث والتقليل والتكثير إنما تكون في الأحداث، والأسماء في الأصل أنها جامدة وتدل على ذات، لا ليس فيها تقليل ولا تكثير ولا تحقيق ولا تقريب. قد نقول تدخل على الجملة الفعلية، هل كل فعل تدخل عليه قد يصح تأكيده؟ الماضي والمضارع فقط، أما الأمر ليه؟ لما؟ لأنه إنشاء، لأنه إنشاء يعني غير محقق، قد الأصل أنها تفيد التحقيق، أليس كذلك؟ والأمر غير محقق، فامتنع دخول قد على الأمر. لماذا؟ لكونه غير محقق. وقد هذه من المؤكدات مطلقا، من المؤكدات مطلقا، والذي يؤكد هو الموجود أو الذي هو قريب الوجود. أما المعدوم غير الموجود وغير المحقق هذا لا يمكن تأكيده. ولذلك انحصر أو اشترط لدخول قد على الماضي والمضارع أن يكون مثبتا لا منفيا. قد ما قام عند الجمهور لا يصح. لماذا؟ لأن المنفي غير محقق، وقد هذه مؤكدة تفيد التحقيق. إذن النفي والتأكيد الأصل أنهما لا يجتمعان. كذلك يشترط فيه أن يكون إنشائيا لا خبريا. قد بعت، قد اشتريت، وتقصد به الإنشاء لا يصح، ومنه فعل الأمر. أما قوله لا يفصل بينهما فاصل، لماذا؟ لأن قد نزلت منزلة الجزء من مدخولها، ولذلك كل حرف يؤثر في معنى مدخوله فالأصل أنه منزل منزلة الجزء منه، وإذا نزل منزلة الجزء منه فلا يعمل، مثل ألا التي تدخل على الأسماء. لما اختصت بالاسم نقول الأصل في الحرف المختص أن يعمل، أن يعمل الأثر الذي اختص به مدخول، هذا الأصل. حرف الجر اختص بالأسماء، فالأصل أنه يعمل وقد عمل، والأصل أنه يعمل الجر. إذن وافق الأصلين. إن اختصت بالجملة الاسمية فالأصل أنها تعمل وقد عمل، والأصل أنها تعمل الجر، ولكن عدل عنه إلى النصب، لابد من سؤال عن الحكمة. فحينئذ نقول قد دخلت على الفعل ولم تعمل. لماذا؟ لأنها نزلت منزلة الجزء من مدخوله، فحينئذ لا يصح أن يفصل بينهما، فلا يقال قد هو قام. قد هو قام هذه ثلاث شروط زادوا عليها: أن يكون الفعل جاء متصرفا لا جامدا، هذه أربع شروط يشترط في كل فعل مضارع أو ماضي صحة دخول قد عليه أن يكون مثبتا لا منفيا، خبريا لا إنشائيا، أن لا يفصل بينهما فاصل، أن يكون متصرفا لا جامدا. بقسم قد، قد قام زيد، نقول هنا تفيد التحقيق وهو ثبوت ووجود القيام، وتفيد التقرير، قد تفيد كذا وكذا بحسب السياق. قد قام زيد، لأن قام هذا يحتمل وقوع القيام في الزمن البعيد وفي الزمن القريب، فإذا قلت قد قام انحصر وقوع القيام في الزمن القريب وخرج الزمن البعيد، ليس كذلك؟ قد هذه إذا قلنا للتحقيق تؤكد وقوع الحدث الذي دل عليه مدخولها. قد أفلح المؤمنون، أفلح نقول هنا من جهة اللفظ الفلاح مؤكد بقد، هو واقع ودخلت عليه قد زادته تأكيد، لأنه عبر أفلح المؤمنون بصيغة الماضي، بصيغة الماضي، وصيغة الماضي تدل على وقوع حدث في الزمن الماضي وقد انقطع، هذا الأصل. فإذا دخلت عليه قد زادته تأكيدا من جهة الحدوث، وإذا كانت للتقريب فحينئذ يكون باعتبار الزمن لا باعتبار الحدث، يعني الفعل المضارع الفعل الماضي يحتمل الزمن البعيد والزمن القريب. إذا قلت قام زيد هذا يحتمل أنه قبل سنة ويحتمل أنه قبل قليل، كذلك تقول قام زيد، سافر زيد، هذا يحتمل أنه قبل سنة ويحتمل أنه قبل قليل. فإذا قلت قد سافر زيد تعين الزمن القريب وخرج الزمن البعيد. أما التقليل والتكثير فهذا تدخل على الفعل المضارع، قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل، قد يبخل الجواد، وتفيد تكثيرا وتقليلا. والصحيح أنها قد تدخل على المضارع وتفيده تحقيقا، قد يعلم الله المعوقين، هنا للتحقيق، وإن كان أنكر بعض النحاة أنها إذا دخلت على المضارع لا تكون للتحقيق، لكن الصواب أنها تكون للتحقيق. بل بعضهم يقول لا يعين لها معنى مع فعل خاص، لا يعين لها معنى، كل سياق يحتمل أحد المعاني الأربعة فحينئذ يعين لها بحسب السياق. قيل هذا، قيل هذا بقسم قد، إذن قد هذه خاصة بالجملة الفعلية لا الجملة الإسمية، سواء كانت جملة فعلية مصدرة بفعل ماضي أو جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع. إن بكسر الهمزة، إن احترازا من أن، احترازا من أن، لماذا؟ ألا يقول النحاء إن وأن للتوكيد، وهنا نقول إن لا أن، ها كيف؟ لا. نعم. طيب إذا فسرت من مفرد إيش الإشكال؟ ما الإشكال؟ نقول الحديث الآن في تأكيد الإسناد النسبة، يعني في تأكيد مضمون الجملة، أليس كذلك؟ حديثنا الآن الفصل هذا كله نتكلم عن الإسناد، الحكم بالسلب أو الإيجاب إسناده، إذن كلامنا في الإسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه. إذا أكد مضمون الجملة نقول هذا الذي نبحث فيه، أما تأكيد أحد طرفي الجملة فليس لنا بحث فيه، أليس كذلك؟ زيد نفسه قائم، زيد مبتدأ، نفسه هذا توكيد لزيد، قائم هذا خبر، هل هنا فيه تأكيد إسناد؟ لا، تأكيد الطرف الأول المسند إليه. زيد ضروب، زيد ضروب، تأكيد حصل لماذا؟ ضروب فعول كثير الضرب، حصل التأكيد للمسند. زيد هو القائم، نقول حصل التأكيد للمسند إليه. ضربت زيدا ضربا، ضربا تأكيد لأي شيء؟ للمسند. ضربت زيدا ضربا تأكيد لضرب الفعل. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة للعام. إذن كل ما لم يكن مؤكدا للإسناد للنسبة للحكم ليس داخلا في هذا البحث، هذا سيأتي تأكيده فيه أو الكلام فيه في المسند إليه وفي المسند، متى يؤكد المسند إليه ومتى يؤكد المسند، هذان طرفان لهما بحث خاص، والبحث هنا فيما يؤكد مضمون الجملة. والله لزيد قائم، مضمون الجملة ثبوت القيام لزيد، هذا الذي أكد، وجيء بالقسم لا لتأكيد زيد فقط ولا لتأكيد قائم فقط، وإنما ثبوت قيام زيد أو وقوع ثبوت قيام زيد، واضح هذا؟ إذن قال إن ولم يقل أن، لأن أن هذه تؤول مع مدخولها بمصدر، والمصدر مفرد، فإذا دخلت أن صار مؤكد المصدر، وصح كلام النحاء إن وأن للتوكيد، لكن إن لتوكيد النسبة مضمون الجملة، وأن لتوكيد المفرد، وحديثنا في ماذا؟ حديثنا في تأكيد الإسناد، حينئذ لا تدخل معنا أن، فتنبه لهذا، واضح؟ إن هذه حرف توكيد ونصب، تختص بالجملة الإسمية، تختص بالجملة الإسمية، تنصب المبتدا وترفع الخبر، تنصب المبتدا على أنه اسم لها وترفع الخبر على أنه خبر لها، وأحكامها تؤخذ من كتب النحو. إن قلنا تعمل النصب وتعمل الرفع، هذا الصحيح، أما النصب هذا بالإجماع، وأما الرفع هذا فيه خلاف، والصحيح أنها رافعة له. إن زيدا، زيدا منصوب بإن، وقائم مرفوع بإن، هذا عند البصريين في الثاني، وعند الكوفيين أن إن عملت النصب في الاسم ولم تعمل الرفع في الخبر بل هو باق على أصله. زيد قائم، قائم هذا مرفوع بزيد، دخلت إن نصب الزيد وهذا بقي مرفوع كما هو، إذا لم تحدث إن رفعا في الخبر، وهذا يبطله أنه ليس عندنا عامل ينصب ولا يرفع، وحمل الشيء على ما لا نظير له هذا مهجور. دائما المسائل تحمل على ما له نظير، الذي له نظير، وما ليس له نظير هذا مهجور، هذا مهجور. وهنا إذا قلنا إن هي عاملة النصب فقط دون الرفع، حينئذ وجد عامل ينصب ولا يرفع وهذا لا نظير له، فحينئذ نقول قائم هذا مرفوع بإن، وإن وزيدا هذا منصوب بإن. نعم. لام الابتداء، يعني ولام الابتداء، لام الابتداء هذه تختص بالدخول على الجملة الاسمية، لزيد قائم، لزيد قائم، وقد تدخل على خبر إن، إذا دخلت على أول الجملة فهي خاصة بها الجملة الاسمية، إن زيد أو لزيد قائم، تقول زيد قائم بدون توكيد، ثم تؤكده بمؤكد واحد فتقول لزيد قائم. هذه اللام تسمى لام الابتداء، ولها حق الصدارة في الكلام، وتفيد التأكيد، تفيد التأكيد، وتكون مفتوحة. إذا دخلت على جملة مصدرة بإن زيدا قائم، ودخلت اللام لام الابتداء وهي للتوكيد، وإن للتوكيد، قالوا لا يجتمع حرفان بمعنى واحد، لأن إن للتوكيد واللام للتوكيد، ومحل الحرفين واحد، وهذا عندهم لا نظير له، فحينئذ زحلقت اللام، زحلقت اللام إلى الخبر، قيل إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، هذه اللام هي لام الابتداء، الأصل أنها تدخل على الأول، لإن زيدا قائم أو لأن زيدا قائم، ولكن اللام للابتداء تفيد التوكيد، وإلا تفيد التوكيد، اجتمع مؤكدان في محل واحد فزحلقت اللام، ولم تزحلق إن. لماذا؟ قالوا لأن إن تعمل واللام لا عمل لها، وزحلقة ما ليس له عمل أولى مما له عمل، أولى مما له عمل، هذا صحيح. فقيل إن، والأصل في هذا السماع، الأصل في هذا أنه نقل عن العرب هكذا، إن زيد اللقائم، أما التعليلات فهذه مما استنبطها النحاة. إذا لام الابتداء تعد من المؤكدات في سياق الإفعال، ونوني التوكيد، نوني التوكيد، نوني هذا بالتثنية، حذفت النون للإضافة، نونين أصلا حذفت النون للإضافة لأنه قائم مقام التنوين، والتنوين لا يجامع الإضافة، نوننت للإعراب أو تنوين مما تضيف احذف، احذف هذا وجوب، الأمر مطلق في ذا الوجوب. ونوني التوكيد نقول هذا من إضافة الدال إلى المدلول، نوني يعني نون تدل على التوكيد، والتوكيد هو التقوية، من إضافة الدال إلى المدلول. مثل ماذا؟ للفعل توكيد بنونينهما، كنوني اذهبن واقصدنهما، إذن هذان أو هاتان النونان خاصتان بالجملة الفعلية. أما تأكيد الاسم كاسم الفاعل، قالوا هذا شاذ، أقائلن أحضر الشهود، هذا شاذ، قال أقائلن، النون هذه أكدت الفعل، أكدت اسم الفاعل، قالوا شاذ، ولا يؤكد إلا الفعل بشروط يذكر في باب التوكيد في النحو. إذن ونوني التوكيد اذهبن يا زيد، اذهبن يا زيد، ليسجنن ولا يكون من الصغير، دخلت النون الثقيلة والنون الخفيفة. واسم يعني أي اسمية الجملة، اشتهر عند النحاة أن الجملة الاسمية، أولا الجملة الاسمية هي ما بدأت باسم، والجملة الفعلية ما بدأت بفعل، إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية، كل كلام جملة لا تنعكس، وجملة قسمان ليست تلتبس، اسمية فهي بالاسم تبتدا فعلية بالفعل فابدأ أبدا. إذا ما كان المسند إليه اسما ولو تقدم عليه ما لا يخرجه عن الاسمية مثل إن ونحوها، أو بدأ بفعل أصالة ولم يتقدم عليه ما يخرج عن جملة فعلية، نقول هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية. اشتهر أن الجملة الاسمية تفيد التوكيد، وسبق أنه يقيد بالقصد من أجل خطاب أو إلقاء الخبر إلى خالد الذهني، لكن المشهور أنها تفيد الدوام والثبوت، وأن الجملة الفعلية تفيد الاستمرار التجددي، هذا مشهور عند البياني وسيأتي في موضعه. وكونه للفعل أي وكونه فعلا لأن يقيد بوقته ويفهم التجدد، واسما واسما لفقد قيده ما ذكر سيأتينا في موضعه. فنقول الجملة الاسمية تفيد الدوام والثبوت. قالوا لماذا؟ قال لأن مدلول الاسم الأصل فيه أنه الذات، والذات لا يتغير ولا يقبل التغير، زيد قائم زيد يدل على الذات، والأصل فيه أنه غير متغير، وكان هذا غالبا والحكم للغالب. وأما الفعل قالوا الفعل لأن الكلام في الفعل وفي مدلول الفعل هو أحوال الذات، قام زيد قام هذا يتكلم عن أي شيء، ما مدلوله؟ قيام، والقيام هل هو الذات أو حال من أحوال الذات؟ حال من أحوال الذات، حال من أحوال الذات. إذن الفعل يفهم أو يتعلق بما يدل على أحوال الذات، وأحوال الذات هذه هل تنفك عن الزمن؟ لا تخرج عن الزمن، والزمن متغير، إذن تتغير الأحوال بتغير الأزمان، تتغير الأحوال بتغير الأزمان. إذن نقول قول النحاة أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام لأن الاسم مفهومه الذات، والذات لا يقبل التغير، ولأن الجملة الفعلية مفهوم الفعل حال من أحوال الذات، وهذه متعلقة بالزمن، والزمن قابل للتغيير، يكون ماضيا حالا مستقبلا، إذن يفيد التجدد والاستمرار. لكن مرادهم بالاستمرار التجددي في الفعل المضارع المثبت، الفعل المضارع المثبت، يقوم زيد، قالوا يقوم زيد هذه تفيد الاستمرار التجدد. ما المراد بالتجدد هنا؟ قالوا حصول الشيء مرة بعد أخرى، حصول الشيء مرة بعد أخرى. أما الجملة الاسمية لا تفيد التجدد، والفعل الماضي لا يفيد التجدد أيضا، قام زيد قام لا يدل على وقوع القيام مرة بعد أخرى، وإن أفاد التجدد بمعنى آخر وهو وجود الفعل بعد أن لم يكن، يعني وجود بعد عدم. إذن على هذا نخلص أن التجدد يراد به معنيان، معنى هو حصول الحدث أو وقوعه ووجوده مرة بعد أخرى، والمعنى الآخر وجود الشيء بعد أن لم يكن، يعني وجود بعد عدم. الفعل الماضي يدل على التجدد لكن باعتبار المعنى الثاني، وهو أنه وجود للشيء بعد عدم، قام زيد قام زيد، ما الذي تفهمه؟ إيش تفهم قام زيد؟ أن زيد أوجد قياما بعد أن لم يكن قيام، هكذا تفهم أن زيدا أوجد قياما في الزمن الماضي، وهذا القيام لم يتصف به زيد، لم يكن، لكن يقوم زيد قالوا يدل على التجدد الاستمراري بمعنى حصول القيام مرة بعد مرة. إذن القيام في قام زيد حصل مرة واحدة بعد أن لم يكن، والقيام في يقوم زيد هذا واقع مرة بعد أخرى، واقع مرة بعد أخرى. ولذلك تجدهم في أوائل الكتب، بل جاء في النص إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إن الحمد لله نحمده، يقول أهل العربية هنا حمد بالصيغتين بالجملتين، جملة الاسمية والجملة الفعلية، لما؟ لو قيل لو قال قائل معناهما واحد ودعونا من هذا التكلف، نقول يلزم منه أن الحديث هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو تكرار وحشو، وعليه يتأكد ما ذكره النحاة وغيره. إن الحمد لله حمد بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام، لأن متعلق الحمد هو الذات، والذات دائمة مستمرة، فناسب أن يحمد بصيغة تدل على الدوام والثبوت. نحمده، قالوا هذا جاء بالصيغة الدالة على التجدد والاستمرار، لأنه لا بد أن يكون متعلق الحمد في الجملة الثانية مغاير للأول، وحينئذ يتعلق الحمد بالإنعام والنعمة، وهذه متجددة تقع مرة بعد أخرى، فناسب أن يحمد الرب على النعم المتجددة بصيغة تدل على التجدد. معنى جميل. إن الحمد لله نحمده، إذن الجملة الاسمية قال واسم، يقول تفيد الدوام والثبوت، ومن هنا جاء التأكيد، لأن التأكيد تقوية. وإذا قيل زيد قائم، زيد ذات زيد ثابتة غير متغيرة، هذا تأكيد، ليس كذلك؟ أقول تأكيد. إذن الاسمية تدل على التأكيد من جهة دلالة المبتدأ على ذات غير قابلة للتغير، غير قابلة للتغير، بخلاف الجملة الفعلية بنوعيها المضارع والماضي. لكن المراد بالمضارع هنا الاستمرار التجددي بمعنى حصول الشيء مرة بعد أخرى، وفي الماضي بمعنى وجود بعد عدمه. بقسم قد إن لام الابتداء ونون التوكيد واسم أكدا أو أكدا، والنفي كالإثبات في ذا الباب. إذن كل ما سبق هذا يتعلق بماذا؟ بالإثبات. يرد السؤال، هل النفي كالإثبات؟ يلقى إلى خالد الذهن، يلقى إلى متردد، يلقى إلى ممكن. نعم، قال والنفي كالإثبات، هذا عطف على مقدر كما قال المحشي، أي هذا الذي ذكرته هو ما يتعلق بالإثبات. والنفي كالإثبات، أي الخبر المنفي كالخبر المثبت، الخبر المنفي كالخبر المثبت، من حيث التجريد عن المؤكدات في الابتداء. فتقول ليس زيد قائم، ليس زيد قائم، هنا ألقي لخالد ذهن، أو ما زيد قائم أو قائما، ليس أو عمل تمام، ليس أو لا، نقول هذا ألقي النفي إلى خالد ذهن، أو التقوية بمؤكد استحسانا في الطلب، نحو ما زيد بقائم، جئنا بالباء، ما زيد بقائم أكد بمؤكد واحد وهو الباء، ليس زيد بقائم، لا رجل في الدار، لا رجل هذا مؤكد، لا النافية للجنس، لأن لا رجل آكد من قولك لا رجل بالرفع، لا رجل يحتمل، ولا رجل لا يحتمل، لا رجل في الدار بل امرأة، والثاني يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، صح، لا رجل في الدار بل رجلان، أما الأول فلا، لا رجل في الدار بل رجلان هذا تناقض، وإنما يصح أن تغير في الجنس، لا رجل في الدار بل امرأة. إذن نقول والنفي كالإثبات، والتقوية بمؤكد الاستحسان في الطلب، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الإنكار. فتقول والله ما زيد بقائم، والله ما زيد بقائم، جئت بمؤكدين، أين هما؟ القسم والباء، القسم والباء. والنفي كالإثبات في ذا الباب، يعني في هذا الباب وهو باب أحوال الإسناد الخبر، يجري على الثلاثة الألقاب، يعني الأنواع، الوجوه الثلاثة السابقة كما ذكرناه في الأمثلة، يعني يلقى الكلام المنفي أو الخبر المنفي إلى خالد الذهن بلا توكيد، ويلقى إلى المتردد بمؤكد واحد استحسان، ويلقى إلى المنكر بمؤكد فأكثر وجوبا، هذا إذا خرج على مقتضى الظاهر، وقد يخرج على غير مقتضى الظاهر كما سبق، فيؤكد لمن؟ لخالد الذهن، ويجعل المقر كالمنكر، ويجعل المنكر كالمقر كما سبق. ثم ذكر بعض ما يؤكد به الخبر المنفي، قال بإن وكان لا من أو باء يمين كما جليس الفاسقين بالأمين. بإن إن بالكسر والسكون، هذا جار مجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق، يعني أكد بإن في النفي أو يؤكد بإن في النفي لابد أن تعلقه كالأول، قال بقسم أكد، هنا بإن لابد من متعلق يتعلق به، بإن الزائدة، بإن الزائدة، إن تزاد بعد ما، ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، نقول ما هذه نافية، إن حرف نفي، إن هذه حرف نفي، ليس كلما وردت إن فهي حرف نفي، كذلك ها؟ كلما وردت إن فهي حرف نفي ها؟ مثل ماذا غير حرف نفي؟ شرطية، أحسن، إن قام زيد قمت، إن ها؟ إن هذان مخفف من الثقيل، إذن ليس كلما وردت إن فهي للنفي أو زائدة، ما إن الحكم إلا لله، نقول هذه نافية بمنزلة ما، بدليل إلا، بدليل إلا، ما إن الحكم إلا لله. إذن نقول ما إن زيد قائم، ما هذه للنفي، إن زائدة، زيد قائم مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، وإن جعلنا ما هذه حجازية نقول بطل عملها، على قول الجمهور بطل عملها، الأصل ما زيد قائم، وما التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطعة، فقولهم ما عامر موافقة قولهم ليس سعيد صادقة، حينئذ نقول ما زيد قائم، هذا على لغة الحجاز، ما هذا بشرا، ما هن أمهاته، ما زيد قائم، هذه تميمية، هذه تميمية، وكل ما ورد في القرآن مما يحتمل تقول حجازية، لأنه صرح بإعمال الحجازية، ما هذا بشرا، فحينئذ نقول وما الله بغافل، بغافل على الأفصح، كيف نعربها؟ الباء صلة توكيد، وغافل هذا منصوب، أي منصوب، وعلى لغة تميم يكون خبر مرفوع ليس منصوبا، لكن كل ما احتمل نفسره بالحجازية. ما إن زيد قائم، بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم القذف، هذا فيه روايتان، الجمهور على أن ذهب هذا خبر المبتدا، وإن هنا أبطلت عمل ما، لأنه يشترط في إعمال ما ألا تلحقها أو تليها إن، إعمال ليس أعملت ما دون إن، فإن ولدت إن بطل عملها، لكن روى بعضهم ابن السكيت بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريف على إعمال ما على لغة أهل الحجاز، فحينئذ قالوا إن هذه ليست زائدة، هذه إن ليست زائدة، وإنما تفيد النفي تأكيدا، تفيد النفي تأكيدا، فحينئذ إذا جعلنا إن ليست زائدة وإنما أفادت التأكيد نجعل التأكيد هنا لفظي، وإذا جعلناها زائدة نجعل التوكيد معنوي. إذن إن قد بإن قوله بإن قيدها في الشرح الزائدة، وهذا فيه إشكال، إذا كانت زائدة فالتوكيد بها توكيد معنوي، لأن شأن حروف الجر كلها التي يؤكد بها وما الله بغافل، الباء هنا ليس التوكيد لفظي وإنما هو توكيد معنوي للزيادة، والزيادة أمر معنوي، كذلك ما إن أنتم ذهب نقول هنا التوكيد معنوي، لأن إن زائدة وشأنها شأن من الزائدة والباء الزائدة، وإذا جعلنا ما إن أنتم ذهبا نقول إن هذه للنفي، أكدت نفي ما لم تبطل، ليس نفي النفي حتى يقال أبطل عمل، لا، وإنما لتأكيد نفي ما، مثل لا لا أبوح بحب بثنة إنها، أقول لا لا لا الثاني هذه توكيد للا، هنا كذلك ما إن إن هذه مؤكدة. الحاصل الذي أريد أن أنبه عليه أنها إذا جعلت مؤكدة لما فحينئذ يكون التوكيد بها لفظيا، وإذا جعلت زائدة يكون التوكيد بها معنويا. بإن وكان، كان تأتي مؤكدة سواء كانت زائدة أو أصلي. كان زيد قائما فيه توكيد أو لا؟ زيد قائم، ثم قلت كان زيد قائما، كان ماذا أفادت؟ أفادت ها وقوع ثبوت القيام لزيد في الزمن الماضي، وهذا فيه تأكيد وتقوية للمعنى. فحينئذ نكون كان زيد قائما أقوى دلالة من قولك زيد قائم، لأن كان تدل على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في الزمن الماضي، سواء قلنا بالانقطاع أو عدم الانقطاع، لأن كان قد ينقطع مدلولها فيما إذا قلت كان زيد قائما، إذن بعد ذلك الوقت لم يكن، وقد يكون مستمرا التي يعبر عنها بكان منزوعة الزمن. أحسن. وكان الله عليما حكيما، إن الله كان غفورا رحيما، نقول تدل كان على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في الزمن الماضي أو مطلقا؟ مطلقا، نقول مطلقة في مثل هذا التركيب. وسيأتينا في باب العام إن شاء الله هل كان التي تدل على الاستمرار هل هي من صيغ العموم أو لا. وكان هذه إذا كانت أصلية، وكذلك إذا كانت زائدة، فقد تزاد كان في حشو ها؟ كما كان أصح، وقد تزاد كان في حشو كما ها؟ ما كان أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، هذا المسموع هو المقيس. وابن عصفور قال إنها تزاد بين كل اسمين متلازم، يعني بين المبتدا والخبر والصفة والموصوف والفاعل والفعل والجار والمجرور إلى آخره. زيد كان قائما، مررت بكان رجل، كان زيد أو جاء زيد العالم، كان جاء زيد كان العالم، قالوا تزاد كان هذه وتدل على التوكيد، تدل على التوكيد، لكن القياس أنها تكون بين ما تعجبية ومدخولها. وكان لا من، المراد باللام هنا لام الجحود، والجحود هذا في اللغة النفي، ولكن مع علم النفي مع علم، ودليل على ذلك قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن ليس مطلق النفي، وإنما هو نفي خاص، كل جحود النفي ولا عكس، كل جحود النفي ولا عكس. ولكن هنا في مثل هذا الموضع الذي هو لام الجحود المراد به مطلق النفي، وضابطها أنها المسبوقة بما كان ولم يكن، ما كان الله ليعذبه، لم يكن الله ليعذبه، هذه اللام تسمى لام الجحود. أو بائن، بائن نقول الباء قد تزاد، وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد جر، هذه مواضع زيادة الباء. وكفى بالله، كفى بالله شهيد، وكفى بالله شهيدا، الباء هذه نقول دخلت على فاعل كفى وجوبا تحسينا، كفى الله شهيدا هذا الأصل، دخلت الباء تأكيدا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الأصل ولا تلقوا أيديكم مفعول به، بحسبك درهم، حسبك درهم كذلك، وما الله بغافل أليس الله بأحكم حاكمين، دخلت على خبر ليس وما حجازية، وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد جر يعني أقل. يمين الذي هو القسم، والله زيد، والله ليس زيد منطلقا، والله ما زيد بمنطلق، كما جليس الفاسقين بالأمين، هذا مثال لدخول الباء على خبر ما، ما كقولك ما حرف نفي، جليس الفاسقين مبتدأ جليس مضاف والفاسقين مضاف إليه. أمينا أو أمينا، نعم، بالأمين دخلت الباء وأفادت التوكيد وهي باء زائدة، يعني بالأمين على الشريعة، بالأمين على الشريعة. إذن في هذه الأبيات الثلاثة ذكر مؤكدات الخبر في الإثبات ومؤكدات الخبر في النفي. هل المؤكدات في النوعين محصورة فيما ذكر؟ الجواب لا، الأول لا إشكال فيه، والثاني أكثر ما يذكر من المؤكدات فيه إشكال، وهو أنها قد يأتي معنا في باب المسند إليه أو المسند، أنها مؤكدات للمسند أو المسند إليه بحسب كثير هامون أكدت المبتدا، وما الله بغافل أكدت الخبر، لا مجحود ما كان الله ليعذبهم أكدت الخبر، وقل أن تجد مؤكدا لمضمون الجملة إلا فيما إذا كان وإن والقسم، أما الباء واللام فالظاهر أنها مؤكدة لأحد طرفي الجملة. وسبق أن الحديث هنا في ماذا؟ فيما هو تأكيد للإسناد سواء كان إيجابا أو سلبا، أما توكيد أحد الطرفي هذا مبحثه سيأتي، لا نقول لا يؤكد، لا يؤكد، لكن لا يلزم من تأكيد المسند إليه تأكيد الإسناد، ولا يلزم من تأكيد المسند تأكيد الإسناد. صلى الله وسلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 7727، هاتف رقم 5589444، فاكس 5573645. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي، مهندس الصوت أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.